شايفينها دي وادعاك كده احنا شايفينها ده بسبب المخالفة. ان انا اهرب من دلالة النص وعايز واحد يسلكني المسائل. يوم الاثنين اللي فات ظرفت عيني دمعة رغما عني بعدما احسست بسخونة في قلبي وانا برد على الهاتف. اتصلت بي اخت من العراق من مدينة الموصل في العراق. والحقيقة وجئت بالاتصال لماذا وقعت ابدا ان يحصل اتصال من هذا المكان الملتهب. كنت عارفين الموصل والسنة وبتاعه ومدكوكة دك يعني. الوقت دي سؤالها ايه؟ انا بقول الكلام ده للنساء قبل الرجال. بتقول انها منتقبة بس نظرها ضعيف. فهل يجوز لها اذا خرجت بالليل ان تكشف عن عينيها؟ مش تكشف وشها عشان بالليل وتقول الليل بقى وستار ومفيش حد شايف. لا، دي نظرها ضعيف. فهل يجوز ان تكشف عن عينيها؟ فانا ما فهمتش الصب يقطع وروح ويجي والكلام. قلت لها طيب تحط حاجه خفيفه خالص كده على وشها برضو على عينها عشان ما تبانش. بدل ما تحط طبقتين ولا ثلاثة تحط طبقة واحدة. قالت لا، أنا بقول لك نظر ضعيف لا أرى. فهل ممكن أكشف عن العينين فقط؟ فلما استبان لي السؤال ذرفت عين. ده واحدة تحت القصر وبالليل وبتسأل عن تكشف عينها ولا لا. احنا عايزين نرجع تاني لعصبه الشرع تكون اسرى في يد الشريعه. قال لك يمين حاضر شمال حاضر. ليه؟ لانك عبد. عبد يعني لك سيد امر. انت